هذا جائز ما في شيء، هذا جائز وليس هذا من البيعتين في بيعة. البيعتين في بيعة هي العين، هي بيع العين المحرمة، هذا هو البيعتين في بيعة. أبيع عليك هذه السلعة ب120,000 مؤجلة، أنت مالك رغبة بالسلعة هذه، أنت تبي قيمتها، تبي ثمنها تستفيد منه، أنا أجي ثم أشتريها منك، أشتريها بعد ما بعتها عليك أنا ب120، أنا أروح أشتريها منك ب100 حاضر، فكأني أعطيتك 100,000 ب120,000، هذا ربا، وهذا هو مسألة العينة المنهي عنه، وهو البيعة في بيعة، لأنه صار بيعة مني عليك ثم بيعة منك علي، وهو بيعتين في بيعة، هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا الربا الذي لا يجوز. فكأني أعطيتك 100,000 120 مؤجلة، هذا فيه ربا فضل وفيه ربا نسيئة. أما من حيث ربا الفضل فأنا أعطيتك 100 120، هذا الفضل، يعني الفضل بعضهم فاضل على الثاني يعني زايد عليه. وأما النسيئة فأنا أعطيتك 100 ب120 مؤجلة، هذا كله حرام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن أدفع الزكاة إلى مشاريع تحفيظ القرآن الكريم أم لا؟ يجوز تحفيظ القرآن والإعانة على العلم، وهذا من الجهاد في سبيل الله، يجوز أعطاه. يقول: وهل يجوز استثمار هذه الأموال أم لا؟ هذا فيه خلاف، بعضهم يقول أنه مثلا إذا قبضت هذه الأموال الزكوات أنه يجوز استثمارها والإنفاق من غلتها، وبعضهم يقول لا، أنه يجب إيش؟ أنه يجب صرفها في الحال. إذا كانت بيد الناس أمنا وناس كذا فلا مانع من استثمار. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز أن تكون الزكاة، أي أن تعطى لطلبة للتحفيظ، على أن تقدم لهم على شكل هدايا عينية أو نقدية؟ يجوز هذا وهذا، يعطون مثلا، بس لازم أنهم يكونون يعني المعطين الأفضل يكونوا من المستحقين، ما هم أولاد الأغنياء، لا، من المستحقين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعض الناس يصفون للصف الأول في المطاف قبل الأذان، ما حكم ذلك؟ إذا كان إنهم يفرشون وهم في الحرم يطوفون ويصلون فلا بأس، وأما إذا كانوا في بيوتهم فقد يحجزون الأمكنة فلا يجوز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من وجد نقودا في مكان عام وقد عرفها ولكن لم تبلغ العام، هل بعد السنة يأخذها أم ماذا يفعل بها؟ يأخذها، تصير لقطة، إذا تم عليها السنة وقد عرفها ملكها. يقول: وما حكم لقطة الحرم؟ لقطة الحرم يقولون لا تملك، يقولون إنها لا تملك، لأن الحرم يعود إليه أهله ويجدونها، فهذه تحفظ بأمكنه ويبحث عن أهلها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كنا بالأمس مسافرين، يقول، ودخلنا مسجدا فصلينا معهم ووجدناهم يصلون جماعة، فلحقنا معهم ركعتين، فبعضنا صلى أربعا وبعضنا اكتفى بالركعتين لأنه في سفر على قصر، فما حكم صلاتنا جزاكم الله خيرا؟ إذا صلى المسافر خلف المقيم فيجب على المسافر أن يتم صلاته، يقتدي بالإمام يتم معه، ولكن ما دام أن الوقت راح وهؤلاء صلوا صلاتهم إن شاء الله كلها جائزة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا سافرت بالباخرة في قبل نهاية شهر رمضان، والرحلة تستغرق 3 أيام، فمتى أخرج زكاة الفطر وما قيمتها عن كل فرد؟ يوكل إذا كان أنه يخشى أنه يأتي عليها العيد وهو في الباخرة، يوكل ما يخرجها عنه، هذا الأفضل، يوكل أحد يخرج الزكاة عنه، زكاة الفطر في وقتها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، الحبوب بأنواعها المخزونة في البيوت والمعدة للغذاء في طوال العام، هل فيها زكاة؟ ما فيها زكاة، هذه من أموال القنية فلا زكاة فيها. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى قول الفقهاء يقوم بما هو أحظ للمساكين؟ يعني أن عروض التجارة هذه إذا أردنا أن نقومها بنقدين ما نخرج منها، نشوف أيها أحظ، هو إذا قومناها بالذهب أو إذا قومناها بالفضة صار أحظ للفقراء للمستحقين، نكوّضها بل هو أحب له. كذلك من حيث النصاب، إن قومناها بنصاب الفضة ما بلغت، وإن قومناها بنصاب الذهب بلغت، إن قومها بنصاب الذهب أو بالعكس. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم قراءة الفاتحة مع الإمام مباشرة قبل انتقال الإمام لقراءة القرآن؟ إن كان أن الإمام أعطى فرصة السكوت يقرأ المأموم يقرأ الفاتحة، وإن كان لا إلا ما شرع يكفي استماع المأموم إلى قراءة الإمام خصوصا بالتراويح. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نرجو منكم أن تصفوا لنا صفة غسل الجنابة. صفة غسل الجنابة أن الإنسان أولا النية، لا بد من النية، هذه عبادة، وإنما الأعمال بالنيات، ثم يغسل يديه كفيه يغسلهم حتى، لأنهم هما الأدوات الذي يباشر فيهم، لا بد أن ترتفع عنهم الجنابة أول، ثم يغسل شعر رأسه ويوصل الماء إلى أصول الشعر إذا كان صاحب شعر كثير، ثم إذا غسل شعر رأسه 3 مرات أفاض الماء على جميع بدنه. إن أراد أنه يتوضأ قبل ذلك وضوء الصلاة وإن أراد أنه يتوضأ بعدما يغتسل فله ذلك، هذا وهذا كله جيد. لكن بس ينبغي للإنسان أنه يتفقد مغابن البدن، يعني مثلا تحت الحلق وتحت الأبطين وبين الفخذين ومطاوي الركبة ومطاوي والأصابع وكذا، يتفقدهن حتى إن الماء يبلغهن، حتى يبلغهن الماء، وإلا بس إذا أفاض الماء على بدنه بس من دون التفقد ربما إن الماء ما يأتي بعض أجزاء البدن، ما يجزي، خصوصا والناس يختلفون البدين اللي له عكن ولو كذا يعني ذا، ولا الإنسان الخفيف، يعني يختلفون الناس بهالأشياء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هو الدعاء المشروع في الطواف؟ الطواف الإنسان يذكر الله، يتلو القرآن، أي شيء يفعل، ولكن وأما بين الحجر وبين الركن اليماني والحجر الأسود ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وما عداه ما ثبت شيء. فالإنسان يدعو ويذكر الله ويسبح الله، يعني أي شيء يفعله فحسب. فضيلة الشيخ، بالنسبة لمحارم المرأة، هل زوج جدتها من محارمها أم لا؟ يعني هل زوج جدتها؟ زوج جده، أين زوج جده؟ مثل زوج الأم من المحارم، زوج جدة المرأة من محارمها، يعني جده أم، زوجها أبو، يعني كأنها أصبحت ربيبة من الربائب صارت. يقول: وبالنسبة لخال الأم، ها؟ خال الأم، خال الأم، خال الأم، خال خال أم، أم الإنسان خال خاله، مهما امتدت الخيلان والعمان. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز تقبيل قدم الأب وحذائه أم لا؟ الحذاء لا تقبيل، الأفضل تقديم الرأس، تقبيل اليد، هذا لا بس ما عدا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، امرأة تدعي أنها تلتقي بالأموات وأنها تقول للناس أن حال الميت كذا وكذا، ما حكم هذه المرأة؟ ما هو صحيح، الأموات ما أحد يتصل فيهم. الله سبحانه وتعالى يقول لما أنه قال جل وعلا: ونفخ في الصور فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل. يقول: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثوا. ومن ورائهم برزخ، البرزخ الحاجز، إلى يوم يبعثون. الأموات ما حد يتصل فيهم إلا بالرؤية والمنامية، ربما يمكن هذا، إن الأرواح تتلاقى وإن الأحياء يرون الأموات، ربما يكون. أما أنه اتصال حقيقي ما الله يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها، يتوفاها يعني يستيفيها يأخذها، الله يتوفى الأنفس والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت يمسكها، ويرسل الأخرى اللي ما ماتت يرسلها إلى أجل مسمى. كيف شيء الله سبحانه وتعالى ممسك عنده أن أحد يتصل عليه أو يقابله؟ هذا ما هو معقول أبدا. فالأرواح ما أحد يتصل إلا بالرؤى المنامية، نعم يصير. يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت صلاة العصر، هل تصلي مع العصر الظهر؟ أيضا تصلي الظهر. إذا طهرت المرأة قبل الغروب وجب عليها صلاة الظهر وصلاة العصر. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نحن موظفون ونجمع مرتباتنا في كل شهر، ففي كل شهر يأخذها واحد منا، ما حكم ذلك؟ ما في شيء، جاهز، هذا قرض. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في تحريم نكاح المتعة، هل هو محرم بالإجماع أم فيه خلاف؟ بالإجماع، نكاح المتعة حرام. الآن انعقد الإجماع، كان يقول به أحد في صدر الإسلام وانقرض المخالف، وأصبح الآن من المجمع عليه بين علماء السنة أن نكاح المتعة أنه حرام لا يجوز وأنه باطل. يقول السائل فضيلة الشيخ في زكاة الحلي في الذهب ما قولكم في هذا الحديث في أتؤدين زكاة هذا في قصة السوارين؟ ما هو صحيح. يقول السائل فضيلة الشيخ صليت الظهر وأنا مسافر بنية القصر ثم أتممتها أربعة فما الحكم؟ كيف؟ يقول صليت الظهر وأنا مسافر وكانت نية القصر لكني أتممتها أربعا فما الحكم؟ يجوز مع الكراهة، يجوز الإتمام مع الكراهة. المستحب للمسافر ألا يصلي إلا ركعتين قصر، قصر للرباعية الظهر والعصر والعشاء. يقول السائل فضيلة الشيخ إذا كانت المرأة في رمضان لم تصم ستة أيام للعادة فهل يجوز أن تدرجها تحت ست أيام تحت ستة أيام من شوال أم لا؟ يجوز هذا، يجوز أن المرأة أنها تصومها أيام الست أو بعد ذلك جائزة. يقصد فضيلة الشيخ هل تكتفي بالستة الأيام من رمضان؟ لكن تعتبر هالستة هذا أنها قضاء، ما هي من أيام الست، قضاء تعتبرها وتنويها قضاء. يقول السائل فضيلة الشيخ ما هي أقوال أهل العلم في ركنية أو فرضية قراءة الفاتحة للمأموم؟ مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد بن حنبل أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، إذا قرأ الإمام حتى في السرية، حتى في الصلاة السرية. ومذهب الإمام الشافعي أنه لا بد من قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد. ومذهب الإمام مالك واختيار لأنها في الجهرية أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، وفي السرية لا، يجب أن المأموم يقرأها. يقول السائل فضيلة الشيخ أتيت من بلدي من السنغال، يقول وجئت إلى جدة ولم أحرم ودخلت مكة بدون إحرام وذهبت إلى المدينة وأحرمت من المدينة فما حكم ذلك؟ ما لا بس جاي ماشي جاي. يقول السائل فضيلة الشيخ وجدت مبلغا من المال في الشارع العام ثم أعلنت عنه وانتهت سنة. يقول ولم تنتهي السنة وقمت بالتصرف فيه على أساس أنه متى حضر صاحبه أعطيته من نقودي فما الحكم؟ الحكم لا بأس بهذا، لكن الأحسن أنه يعني مثلا عرفها وعرف يعني وعاءها وعفاصها وكاءها، هذا هو الأفضل وبابقاها. لكن الآن يعرف عليها إن جاء صاحبها ولا فيها له. يقول السائل فضيلة الشيخ بعض الناس قبل الأذان يضعون سجاداتهم بجوار الصف الأول ويضيقون على الطائفين فما حكم ذلك إذا كان فيه ضرر؟ إذا كان فيه أذية للطائفين فلا يجوز، المطاف خاص للطائفين ما هو للمصلين، ما يصلى فيه إلا في الوقت الذي ليس فيه طواف، هذا الواجب، ولا يضايقون الطائفين، هذا الواجب. يقول السائل فضيلة الشيخ قدمت محرما للعمرة ولكني تأخرت عن أدائها بضع ساعات فهل يجوز ذلك وهل علي شيء؟ ما علي شيء، يجوز، ما هو لازم أن الإنسان من حين يقدم مكة ينتهي من عمرته، لو جلس يوم لو جلس ليلة لو كذا ما في شيء، جائز. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز التوفير في البنوك الربوية بشرط الاكتفاء برؤوس الأموال؟ يجوز إيداعها، إيداع النقود بالبنوك الربوية يجوز، إن الإنسان خشية عليها من الضياع والسرقة إنه يودعها في البنوك الربوية، لكن ما يجوز إنه يأخذ عليها فوائد، هذه لا تجوز، حرام. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي السنة في صلاة التراويح، أي في عدد ركعاتها؟ اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين أنه لا عدد لها، أن الإنسان يصلي 23 ويصلي 11 ويصلي 36 وكذا.